اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ووسع أرزاقنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصدرنا حقق أمنك واجمع شملك يا أكرم الأكرمين يا رب. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أي عطر في حنايا يثربي أي عطر في حنايا يثربي عطر الآفاق في روض النبي أي عطر في حنايا يثربي عطر الآفاق في روض النبي وضياء قد كسى الأرض سنا وسرى البشر به في الموكب وابتغالات سرت في فرحة آتفات في المقام الطيب. وابتهالات وابتهالات وابتهالات سرت في فرحة طائفات في المقام الطيب. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، أنا مشتاق، أنا أنا مشتاق لروض المصطفى. يا إله الكوت، يا إله الكوت، يا إله الكون، حق حقق مطلبي، أنا مشتاق، أنا مشتاق لروض المصطفى. يا إله الكوت، يا إله الكوت، يا إله الكون، حقق مطلبي، صفق القلب، صفق القلب للحجاز وسارا، صفق القلب، صفق القلب، صفق القلب للحجاز وسار، شفه الوقت، شفه الوقت، شفه الوقت للحبيب فطار. يا ديار الحبيب، يا أنت حياتي، أنت حياتي، عدل الحب في الهوى أو جارا. يا ديار الحبيب أنت حياتي، عدل الحب في الهوى أو جارا. يا ديار الشفيع، يا ديار الشفيع، يا ديار الشفيع، أنت نجاتي. يا ديار الشفيع أنت نجاتي. حدثيني حدثيني حدثيني حدثيني عن الرسول جهارا. حدثيني حدثيني حدثيني عن زمزم والمصلى. حدثيني حدثيني حدثيني فلا أطيق اصطبارا. يا ديار الشفيع، يا ديار الشفيع أنت نجاتي. حدثيني حدثيني عن الرسول جهارا. حدثيني عن زمزم والمصلى. حدثيني فلا أطيق اصطبارا. يا مجال الأميت، يا يا يا يا يا مجال الأميت، يا مرتع الأملاك، يا مجال الأمين، يا مرتع الأملاك، ما زلت لليقين منارا. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله، الله أكبر الله أكبر،